بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في مقدمة الراغب الأصفهاني عند فصل في الآفات المانعة من فهم المخاطب مراد المخاطب، وذكر فيها ثلاث آفات نقرأها ثم نشرح هذه الآفات. نعم شيخ عبد الله. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في الآفات المانعة من فهم المخاطب مراد المخاطب. الآفات المانعة من ذلك ثلاثة: الأولى راجعة إلى الخطاب، إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، وقد تقدم ذلك. والثانية راجعة إلى المخاطب، وذلك لضعف تصوره لما قصد الإنباء عنه، أو قصور عبارته عن تصوير ما قصد الإنباء عنه، وخطاب الله عز وجل منزه عنها. والثالثة راجعة إلى المخاطب، وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة، وإما لشغل خاطره بغيره، وذلك وإن كان موجودا في بعض المخاطبين بالقرآن، فغير جائز أن يشمل كافة المخاطبين، إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه. نعم، ما ذكره أولا كما ذكر سبق في الفصل الذي قبله فيما يتعلق باللفظ والمعنى، في فصل الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه، وأشار في خلال هذا الفصل ما يقع الإلباس به من جهة اللفظ أو المعنى. ومعنى ذلك أنه قد يكون في الكلام صعوبة لا يستطيع فهمها المخاطب، وليس من النوع الثاني الذي سيذكره، وإنما تكون صعوبة في الخطاب. والنوع الثاني ذكره وهو ما يرجع إلى المخاطب، وذلك قال لضعف تصوره لما قصد الإنباء عنه، أو قصور عبارته عن تصويره ما قصد الإنباء عنه. يعني من يكون ناقص العلم فلا يعبر عن المعلومة بتمامها، أو يكون عنده علم تام لكن عبارته تكون قاصرة عن إبلاغ هذا العلم، وهذا يقع كثيرا في الناس. أما في خطاب الله سبحانه وتعالى فكما قال أنه منزه عنها، إذ ليس في خطاب الله سبحانه وتعالى شيء من هذه الآفة التي ذكرها الراغب. الثالثة راجعة إلى المخاطب، وذكر أصناف من المخاطبين، قال إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة، وإما لشغل خاطره بغيره، وذلك وإن كان موجودا في بعض المخاطبين بالقرآن، فغير جائز أن يشمل كافة المخاطبين. بمعنى إذن الآن تكون الآفة عند المخاطب، فالتقصير في فهم العبارة هي من المخاطب، فالعبارة ممكن أن تكون واضحة ولكن وقع اللبس فيها بسبب ضعف تلقي المخاطب. أشار إلى قضية مهمة في قوله فغير جائز أن يشمل كافة المخاطبين، إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مبينا مبينا، وجعله واضحا، ووصفه بأنه هدى، فغير جائز أن يوصف بهذه الأوصاف ويوجد فيه ما لا يفهم جميع المخاطبين معناه، هذا مستحيل. وهذه قاعدة مهمة قد يغفل عنها طالب العلم، في أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، هذه قاعدة كلية، لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه. وما دام لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، فإن أولى من يفهم معاني القرآن هم أهل اللسان الذين نزل بلغتهم، إذ لا يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل اللسان الأول من الكفار الذين أسلموا بعده، أو ممن ولد في الإسلام من الصحابة وهم لا يفهمون الخطاب، إذ يؤمنون بماذا إذا كانوا لم يفهموا هذا الخطاب؟ فإذا لا يتصور ولا يصح أن يتصور أن يكون المخاطبون به أولا لم يفهموه. ومن ادعى هذا فقد جهل الصحابة رضي الله عنهم من جهة، وأيضا طعن في خطاب الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، لأن لازم قوله أن الله سبحانه وتعالى ألغز في كلامه وجعل كلامه غير مفهوم لمن نزل عليهم أولا، ثم يأتي أقوام بعد ذلك فيدعون فهمه وأنهم أدركوا ما لم يدركه الأوائل، وأن الأوائل لم يكن عندهم من الآلة ما يفهمون به القرآن. مؤدى ذلك عند النظر إلى أن القرآن ناقص البيان على من نزل عندهم، أو أن الذين نزل فيهم ناقصوا العلم، ولا هذا موجود ولا ذاك موجود. ولو تأملنا هذه تأملا واضحا سنجد أن كل من يدعي أنه اكتشف تفسيرا جديدا للقرآن تحت أي مسمى كان، وكان هذا التفسير يلزم منه إبطال ما ذكره السابقون، فإنه يدخل في هذا المعنى، يعني يدخل في هذه المشكلة، ويدل على قصوره وعدم بصره بمنهج التفسير وأصوله، يعني يدل على قصوره وعدم بصره بمنهج التفسير وأصوله. واليوم مع الأسف نجد بعض الذين يتعرضون للقرآن سواء من المتشرعين أو من غيرهم يأتون بأقوال ولا ينتبهون إلى لوازم أقوالهم، أنه يلزم من أقوالهم أنه لم يفهم الآية إلا هم، يعني مؤدى أقوالهم أنه لم يفهم الآية إلا هم أو من سار على رأيهم فقط. وهذا القول لم يحدث إلا في هذا العصر، يعني قول حادث جديد. فإذا قال بهذا القول الحادث الجديد وأبطل ما قاله السابقون، كأنه يقول هذه الآية بقيت لغزا حتى من الله علي أنا فلان ابن فلان وفهمتها، أما من كان قبلي فإنهم مساكين لم يكن عندهم من العلم ما آتاني الله. لو أردنا أن نصور المسألة بصورة أخرى، لأن هذا مؤداها، مؤداها أن يدعي أن هذه الآية لم يفهم معناها إلا هو أو من قال بقوله أو من اتبعه هو أيضا إن كان قاله، كما قلت لكم إذا كان قولا حادثا معاصرا يبطل أقوال المتقدمين، ليس لها مجال إلا هذا. فلهذا يحذر المسلم من مثل هذه الأقوال الحادثة، ولا يستعجل في قبولها، يحذر منها ولا يستعجل من قبولها بأي صورة كانت وبأي لبوس لبست. وهذه مشكلة ذكرناها أكثر من مرة، لكن أحيانا سطوة بعض العبارات وجهل المتلقي يوصل إلى قبول مثل هذه الآراء من حيث لا يشعر. نعم شيخ. في الألفاظ والمعاني، أصل الألفاظ هي وعاء المعاني، من الألفاظ نعم، فالألفاظ تركب المعاني، لكن الاستنباط غير، نتكلم عن فهم المعنى وليس عن الاستنباط، الاستنباط أمره واسع، لكن كلام عن فهم المعاني. أن مثلا إذا أتى إنسان وقال في قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بيد وأن لموسعون، أن المراد به تمدد الكون مثلا، هذا فهم جديد مرتبط بالمعنى وهو مفسر لللفظ، فهذا كله في النهاية ارتباط بين المعنى واللفظ، وليس من باب الاستنباط، هذا من باب بيان المعنى. لكن باب الاستنباط واسع، يعني قد يخرج فوائد واستنباطات من الآيات لم يسبق إليها، هذا الأمر فيه واسع ومفتوح. نعم كيف؟ طيب لا نحجر عليه أن يفسر، لكن لا يبطل، يبطل يبطل مو يخالف، المخالفة موجودة قطعا. الكلام عن الإبطال بمعنى أنه إذا قال بهذا القول فكل قول غير هذا القول فهو باطل، نتيجة يعني مآله، يعني مآل هذا القول. أنا أضرب لك مثال، نمد ندخل في الأمثلة ونطيل، لكن بعض المعاصرين ادعى أن الوهن الذي في بيت العنكبوت وهن اجتماعي، وأن زوج العنكبوت الأنثى تقتل الذكر وأنها تأكل أبنائها. فقال إن الوهن هو وهن اجتماعي من هذه الجهة وليس المراد بخيوط العنكبوت. كل السابقين من ابن عباس ومن جاء بعده فسروا على المراد بالوهن وهن الخيوط. فالآن وهو يبطل هذا الوهن يقول ليس المراد الخيوط لأن الخيوط اكتشفوا الآن أن هذه الخيوط أنها يعني أشد من المدري إيش ذكر ما أذكر أحد المعادن صلابة. فليس المراد وهن الخيوط وإنما المراد الوهن الاجتماعي. هذا إبطال. يعني كأنه يقول يعني المؤدى القول أن يقول كل هؤلاء السابقين بمن فيهم الصحابة لم يفهموا مراد الله ولم يفهموا المعنى. هذا مؤدى القول. واضح الفكرة؟ نعم. صلى الله عليكم. فصل في عامة ما يوقع الاختلاف ويكثر الشبه، وذلك ثلاثة أشياء: حق العالم أن يعتني بتهذيبها وسد الثلم المنبثقة عنها. أحدها وقوع الشبه في الألفاظ المشتركة وقد تقدم. والثاني اختلاف النظرين من جهة الناظرين، وذلك كنظر فرقتي أهل الجبر والقدر، حيث اعتبر أهل الجبر السبب الأول فقالوا الأفعال كلها من جهة الباري سبحانه وتعالى، إذ لولاه لم يوجد شيء منها. وقال أهل القدر إن الممكنات من جهتنا، حيث اعتبروا السبب الأخير وهو المباشر للفعل دون السبب الأول. والثالث اختلاف نظر الناظرين من اللفظ إلى المعنى أو من المعنى إلى اللفظ، وذلك كنظر الخطابي إلى اللفظ في إثبات ذوات الأشياء، ونظر الحكماء من ذوات الأشياء إلى الألفاظ، وذلك نحو الكلام في صفات الباري عز وجل، فإن الناظر من اللفظ وقع عليه الشبهة العظيمة في نحو قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تجري بأعيننا وما يجري مجراه. وأهل الحقائق لما تبينوا بالبراهين أن الله تعالى واحد منزه عن التكثر، فكيف عن الجوارح؟ بنوا الألفاظ على ذلك وحملوها على مجاز اللغة ومشاع الألفاظ، فصينوا عما وقع فيه الفرقة الأولى. نعم، ما يوقع الاختلاف ويكثر الشبه كما تلاحظون مبناه على قضية اعتقادية، يعني كل الفصل هذا مرتبط بقضية اعتقادية. القضية الأولى ذكرها أيضا في الفصل السابق اللي ذكرناه قبل قليل. والمسألة الثانية الاختلاف النظرين من جهة الناظرين. طبعا أهل الجبر نظروا بعين الجبر في أن الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فكل شيء مخلوق من الله، فنظروا في هذه الزاوية فحكموا بالجبر. وأهل القدر نظروا إلى أن للعبد فعلا يفعله واختيارا يختاره، فحكموا باختيار العبد ونفوا قدر الله سبحانه وتعالى، أو قل جبره على حسب عبارات المؤلف. فإذا لما اختلفت زاوية النظر وقع الاختلاف بين الفريقين، وهذا وصف لما وقع وليس طبعا مقام تحليل هذه المشكلة العقلية الموجودة في القدر. الثالث اختلاف نظر الناظرين في اللفظ والمعنى. وقال طبعا في اللفظ كنظر الخطابي إلى اللفظ في إثبات ذوات الأشياء، والخطابي كما ذكر المحقق في الحاشية ذكر في كتابه الغني عن الكلام ونقل عنه شيخ الإسلام ذلك أنه قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلفي إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، أو حققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. يعني ثلاث أقسام ذكرها ليعنينا نحن الآن أن الراغب يرى أن الخطابي انطلق من اللفظ وأثبت ما فيه ولم ينظر إلى المعاني، وأما الحكماء بزعمه فإنهم انطلقوا من المعنى فإذا خالف اللفظ المعنى من الذي سيتأول؟ اللفظ، يعني سيتأول اللفظ. ولهذا قال، ذكر مثال في صفات الباري: بل يداه مبسوطتان وتجري بأعيننا، بناء على مذهب الخطابي سيثبت لله يدين وسيثبت العين لله سبحانه وتعالى. أما عند الحكماء أو أهل الحقائق الذي يدعي أو ينسب لهم هذا الراغب فإنهم لن يثبتوا هذا. ولهذا قال: وأهل الحقائق لما تبينوا بالبراهين أن الله واحد منزه عن التكثير. أين البراهين الدالة على أنه منزه على التكثير؟ فكيف الجوارح؟ يعني إذن الآن براهين عقلية محضة. وهذه المشكلة التي أوقعت الفلاسفة وأوقعت كثير من علماء الكلام في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تدعي هذه البراهين، هذه البراهين العقلية، هناك براهين عقلية ونقلية تردها، وليس عندك أمر محسوس تستطيع أن تثبته، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. فهل أنت عندك بصر أو خبر عن ذات الله سبحانه وتعالى فتنكر؟ وكيف ترد خبره وهو يخبر عن نفسه بأن له وله وله؟ إذا كان يخبر عن نفسه، فنرجع إلى نفس الكلام ذكره الراغب قبل قليل في أن كلام الله فيه البيان والهدى التام. فلا يمكن أن يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن ذاته ويكون إخباره ناقصا. وأيضا هذه الكثرة الكاثرة مما وصف الله به نفسه، لو كانت هذه الكثرة الكاثرة من الصفات غير مرادة، فإن من حق العبيد على الله أن يبين لهم ولو في موطن أنه غير مراد. فلما لم يبين لهم في موطن أنها غير مرادة بظواهرها، دل على أنها ثابتة له سبحانه وتعالى ثبوتا يقينيا بلا ريب، يعني ثبوتا يقينيا بلا ريب. فلم يوفق الراغب رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ضبط هذه المسألة، وما ذكره عن الخطابي هو الصحيح، وهو الذي عليه كما ذكر الخطابي سلف هذه الأمة من الإثبات وليس التأويل. ولهذا تنتبهون إلى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي قضية التأويل فيما يتعلق بالصفات أو غيرها. عندنا الآن ألفاظ وعندنا معاني أو مقاصد. طيب، مثل الآن ما يتكلم عنه في نظرية المقاصد وغيرها، هذه الألفاظ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث، لا يمكن أن تكون خالية من المعاني. فمن أين نركب نحن المعنى؟ من هذه الألفاظ. فإذا ركبنا معنى خارج هذه الألفاظ ثم جئنا بهذا المعنى الخارج عن هذه الألفاظ وأردنا أن نربطه أو نربط الألفاظ به، ماذا سيحصل؟ سيحصل خلل. أيهما الذي سيكون في المقام الأضعف، المعنى الذي سقناه أو اللفظ؟ اللفظ، اللفظ، لأن اللفظ سيتأول للمعنى الذي نريده ونطوعه له. واضح الصورة؟ أعيد مرة أخرى، يعني الآن نفهم القضية الفكرية كيف تكون. إذا أتى المعتزلي وقد قرر أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، ونظر في أفعال العباد فقال لا يمكن أن تكون أفعال العباد هذه مخلوقة لله لأن فيها ظلم، فإذا أفعال العباد مخلوقة بناء على رأيه وأنها من فعلهم وليس لله فيها أي شأن. إذا جاء عند قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من الذي أغفل قلبه؟ الله سبحانه وتعالى، فنسب الإغفال إليه. فسيأتي المعتزلي لأن عنده معنى مقرر قبل فيقول لا يجوز هذا، فهو هل سيترك المعنى المقرر عنده أو يؤول اللفظ ليتوافق مع المعنى المقرر عنده؟ سيؤول ليتوافق مع المعنى الذي قرره هو. ولهذا هذه قاعدة كلية تنتبه لها في كل من يتعامل مع القرآن، كل من يتعامل مع القرآن وعنده مقررات سابقة لا تتصور أنه سيحسن التأويل. لماذا؟ لأن هذه المقررات السابقة ستجعل اللفظ تبعا للمعنى وليس المعنى الذي جاء هو تبع لللفظ. قد يتوهم هو أنه جعل المعنى الذي جاء به تبع اللفظ، هو قد يتوهم هذا، لكن الحقيقة ليست كذلك. المثال آخر في عند الفلاسفة، ومن أشهر الفلاسفة الذين أرادوا تطبيق هذه النظرية ابن رشد الحفيد في كتابه فصل مقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. الآن الحكمة عنده لقول أرسطو وأمثاله جعلها أصل أصيل، وأنه لا يدخلها أي شبهة عقلية، وأن كلام أرسطو كلام صحيح ليس فيه أي إشكال، والقرآن أيضا حق. لكن أين وقعت المشكلة؟ طبعا لو ما خالفناه في الأولى، لو اتفقنا معه، أين وقعت المشكلة؟ الذي يذكره أرسطو اللي هو ناتاج عقل بشري يذكره أرسطو صار عنده حقيقة، والذي في القرآن سيربط بهذه الحقيقة، فأيما الذي سيحصل له التأويل، كلام أرسطو أو القرآن؟ واضح الفكرة؟ نفس عينها الآن الذي يعمله أهل الإعجاز العلمي هي نفس الصورة تماما، نفس الصورة، يأتون إلى ما يسمونه حقائق علمية فيجعلونها أصل ثم يخضعون القرآن لها، يعني يخضعون القرآن لها. لاحظوا كل هذه نتاج بشري، نتاج عقلي بشري، ليست هي الأصول المعتبرة في التفسير. لكن كل هؤلاء يتوهمون وهم يعني يجرون هذه العملية، يتوهمون أنهم يخدمون اللفظ وهم في الحقيقة يخدمون المعنى المتقرر عندهم، لا يخدمون اللفظ. فمثلا على سبيل المثال إذا جئت إلى آية من الآيات التي وقع فيها عند أهل الإعجاز العلمي خلاف في حمل هذه الآية على مجموعة من ما يسمى بالحقائق العلمية، إذا جئت إليهم ستجدون أنهم يختلفون. فهذا يدعي أن الآية تتكلم عن هذه الظاهرة، وآخر يدعي أن الآية لا تتكلم عن ظاهرة أخرى، وثالث يدعي أنها تتكلم عن ظاهرة ثالثة. الآن صارت الآية الواحدة تتكلم عن أكثر من ظاهرة عندهم، وهم متنازعون في هذا، وكل واحد منهم يدعي أن الظاهرة التي ذكرها هي المدلول عليها بالآية. فالآن اللفظ واحد وهذه الظواهر المذكورة متعددة، وكل واحد يسوق الآية إلى الظاهرة التي يدعي أنها هي المرادة، بخلاف المفسرين ينطلقون من الألفاظ لإثبات المعاني. هؤلاء المعاني عندهم مقررة ثم يذهبون إلى القرآن يبحثون عن ما يدل عليها، بمعنى أنه لو لم يوجد في ذهنه هذه القضايا لن يأتي بهذا التفسير، يعني لو لم تكن هذه قضايا مقررة سابقة ما جاء بهذا التفسير البتة. ولهذا بقيت الأمة في جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم على الحق، حتى بدأ المعتزلة وتكاثر تفسير المعتزلة فبدأت الانحرافات، وهناك طبعا انحرافات غيرها، لكن انحرافات المعتزلة هي التي أشغلت الأمة، ثم خرج منها مجموعة من المعتقدات التي كانت ترد عليها وتقع في الخطأ نفسه كما ذكر المحققون من العلماء الذين اتبعوا علم الكلام كلهم بعد المعتزلة وقعوا في نفس الإشكال. لما جاء أيضا الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام وأرادوا أن يربطوا حقائق الفلسفة المزعومة عندهم بالقرآن أو بالشرع، وقع عندهم أيضا ماذا؟ تأويل، لكي تتوافق الألفاظ الشرعية مع تلك الحقائق الفلسفية، وهي عين ما يقع اليوم فيما يسمى بالإعجاز العلمي. نفس القضية ما ثبت في المكتشفات المعاصرة أيضا نريد أن نطوع له القرآن، يعني حتى لو قيل ما قيل أو بهرج القول وزخرف هو في نهايته وحقيقته يصل إلى هذا المعنى. فإذا هو فيه من خطورة الشيء الكبير، والأمثلة عليه والشواهد كثيرة جدا، يعني ابحث في الإنترنت ستجد أمثلة كثيرة جدا في آيات وقع اختلاف فيها وفي مدلولاتها عند من يعتني بالإعجاز العلمي. ولعل نقف عند هذا الحد ونكمل في تفسير الإمام الطبري. نعم والله إذا تعرفهم علمنا عنهم. أسأل، ما أدري، أنا ما رأيت أحد بهذه الصفة، تحتمل كيف أقوال المفسرين؟ يعني هم يشترطون السبق، فإذا كانت تدخل ضمن أقوال أحد المفسرين ما يريدونها، ما تصلح معهم. يعني بمعنى أنه إذا كان واحد المفسرين قبلهم ذكر هذا ما تدخل على شرطهم، لأنهم يدعون السبق أنها لم تكن معروفة في يعني في عصورهم، وإنما عرفت في هذا العصر. لا ما يوجد. لا شوف أنت، لا نتكلم نحن عن المعاني. المعاني لا يوجد معنى يقال عنه لا يعلمه إلا الله، لا يوجد. ولو كان يوجد لما تكلم عنه العلماء من الصحابة والتابعين وتبعهم. إلا قل آية في القرآن إلا والصحابة تكلموا عنها، حتى الأحرف المقطعة لهم فيها كلام، مما يدل عنها ليست داخل ضمن ما يسمى بالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أما كيفيات الأشياء أو متى تخرج، هذه تدخل في المتشابه، والكيفيات ووقت الوقوع ليس لها علاقة بالتفسير. يعني أنت الآن في آية الدابة ذكرتها، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هل عندك مشكلة في معناها؟ معناها واضح ولا غير واضح؟ واضح، دابة. لكن لما أقول لك ما نوع الدابة، ما طولها، ما شكلها، متى تخرج، هذه كلها تدخل بعلم الله. كل هذه الأسئلة لا علاقة لها بالمعنى، يعني كل هذه الأسئلة لا علاقة بالمعنى، المعنى معلوم ومفهوم.